بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إن وأخواتها. عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن. تقول إن مالكا لعالمه، ومثله ليت الحبيب قادمه. أكد بإن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترج والتوقع لعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب إن وأخواتها. طبعا أما باب دوهم مؤلف باسكا لباب نواسف كان وأخواتي كاني بيشخص لبيش وباسي كان من كرت وأخواتي كانج من كرت لبروي أصل لعملها بو فعلة، أصل لعملها فعل عاملة، وأصل لحرف اسم أوي كوا عاملة ويسير كي لا كاتك كاسم فاعل ياخذ اسم مفعول كعملك شن شط مجدا انين بووي كوا عملك بلان فعل مطلقا عملك وحرفيش اصل ويا عامل نبت كعملكات ابي هو كارك بعملك فاتم ما دام اصل لفعل ابو كان واخواتي هاي تشخص باي وباسي تشيكا باسي انو اخواتي اناكات كبيش يعني وتي إن وأخواتها، إن وأخواتها يعني أخواتي إن، يعني نظائرها في العمل، أواني كلا إنات لعملا لو يكوا اسم منصوبة كانوا خبر مرفوع كان، وبيش يعني وتي حروفي مشبه بالفعل تيجي شمرا كانوا وأصل لحرف جاء حقيقة نوية يك عمليها بيت ولا يكون للحرف عملاني ناكري يك حرف دو عمليها بيت بلا أملكاتك إنه أخواتي إنه لفعل شون لنا وفعل جاء لفعل ماضيات شون دو عملك لروي شو لفعلت شن لروي شو لفعلت شت يكم لروي أو أصل لحرفة أو لسد يك حرف ذات يان دوان بس سيري أم حرفة عنك إنه سي حرفة شون كان أهم حرفة مشدد دو حرفة تيقش كأنه سي حرفة شوار حرفة كاف همزة نونكش مشدد أو شوار لكن بينش حرفة وانيا لا على لا شوار حرفة ليتا سي حرفة سيدا كي كم تريني لسر سي حرف سيان يعني شوار يعني بينش وانيا كاتا فعلي ما عضيش بو شيوي كاتا للروي لفظوا شون فعلي ماضي كوتايا كي مفتوحة اما اني سيدا كي كوتايا كي مفتوح وهروها لسر سي حرف زيادة سي حرف بنا كان دروس بوا وهروها لرويك تريجي لفعل ماضية شيت لويك وا ياء متكلم كالكيت بم حرفان وا أبي نوني وقايا بولايا نوني وقايا لقلابي أو كاتا ياء متكلم أشيت السري وكوشون فعل لكاتيكا ياء متكلم دايا طالي أبي نونيك بيت شون كياء متكلم دايا كسي ما قبلك فعليش مكسور نابت أو يا أي صلحة كان لبيني أنا تيجش نقول كارم كأتلم روانا لفعلته وليتني فشا وليتي ندرا وليتني بيائي متكلمة ولا قلمونا فشا زورا وليتي ندرا ومع لعلكيس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا تيجش نقول كارم كاتا أم حرفانا بيانا وتي حروفي مشبه بالفعل لبروي لفعلة لغوي بكارهنا نوا ولغوي بنائي دروزبوني وشكشوا لفعل متعدي جس لفعل لازم ناسا سنك فعل متعدي فاعل مرفوع كان مفعول به منصوبة كان أم حرفانش اسم منصوبة كان وخبر مرفوع كان بلام لكاتك كفرعا سنك أصل لعملة وتمان فعلة حرف فرعة أصل كفعل فاعل مرفوع لبيش وباسكري وسام مفعول به بلا أمان لك تكافر عن لبيش منصوب باسكري وسام مرفوع باسكري رونا مالا طبعاً بوي على بابي إن وأخواتي إن وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القولي وبعد الحليف إن أمي حرف كان دائماً لهرش بابك علما كوتا أم شيء أمي أم بابي دائماً قاعدة بلا تعال لهر زانستك أم شيء وترى أم جملة وترى يعني شيء يعني أم كلمي كلنا أم شانيا جا كراوتو باس كراوتو كومل أحكام روكات أم روناكات أواني تيجرسن كومل حكم روكات إنك أو حكمان روناكات باقي أخواتي إن بويا فرمي بابي إن وأخواتي إن بخوانا عمل كان عكسه لإن أن عملي كان تشيبو وتبان مبتدا مرفوعك أو خبر منصوبك كان زيد قائما وانيا عملي كان عكسك وتخلاف عملي كان بدب إن وأخواتي إن كاتا عكسي عملي كان تشيا أو اسم منصوب وخبر مرفوع بيت سنك أو اسمك مرفوع وخبري منصوب كاتا عكسك تشيا اسم منصوبك أو خبر مرفوعك ولم يرى قبلا باشا إما وتمان حرف جر خواصي اسمه أي بولي لي إن لام حرف جر وتسر إن علين إن لريا وكو حرف بكار نهن لاو مقصود بلفظكيتي وتعلم كناوي إن تيجرشن لي إن أن كات عكسي عملي كان عملي كان كمرفعبوني اسمه منصبوني خبر عكس كيف بإن أخواتي إن اسم منصوب كاو خبر مرفوعك لكن ليت ولعل وكأن محرفكان صارت كدولا بيتيا إنه أنه لكنه ليت ولعل وكأن هرها ميان حرف باتفاق نحوي شاش حرفا تيقش نبراكا طبعا هم يجي كعطف كدوة توسل يكتري بحث في حرف عطف لبر ذيق ضيقي نظم لبر نظم ريقان آية أويك أتيبلي تقول إن مالكا لعالم طبعا من منهنانا ويالي تولي إمام مالك رحمه الله طبعا مؤلف مالك مذهب ويأفر إن مالكا لعالم مالك كان من أعجب ما رأيت منهم أويك لنبي يعني سبحان الله كأكريت باسي مذاهبي أربعة كي تولي قال يعني دائم فضل إمام مالك كان بسر باقي أئماء هموي شنك قالين إمام مالك إمام أبو حنيفة رحمه الله روايتي لي وكذوا شاف عش طلب إمام مالك هو إمام أحمد الطلبي إمام شافعي هو كاتا إمام أحمد طلبي الطلبي إمام مالك هو إمام أبو حنيفة أشكال أبنى قررت والرواية لإمام مالك وكذا كاتا أفضلهم يعني رحمه الله جميعا رحمة إخوالهم يعني ويوم جفر ما تقول إن مالكا لعالمهم يعني إموك الشوائي مسلمان من رحمة إخوان لبه فضل يعني هي بسرها ممانوة أفرميتو علي إمام مالك حقيقة لا شك عالم هو أوكي أبوها مفضل علمه وسيركي لا تشل في السيارة كليك رأو في الرواية تكري السيو أو أنت يتيتي ناس أنا سبحان الله موها مزان استوى إيك يكال أئمة أربعة فقه هي تشل في السيارة اللي يكري السيو شواري بلا نايز أنا تقول إن مالكا لعالم نمون إجل القرآن إن ربك لذو مغفرة إسم مالكا لرا اسم إن منصوب علامة نصب كيف فتحة عالم خبرك يتي مرفوع علامة رفع كيف ضمه كانت اسم منصوبك وخبر مرفوعك تيجشت براك أنا إن الساعة لآتية إن الساعة ساعة اسمك يتي والله يعلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب منافقين يسليتك جمع نصبي بياء وحالتي عرباني كالفشوة خند ما وهل وهالي إن أن ديرت طبعا بو يسكوني في دالة ضيق نظم وإلا أن وإلا تيا أن يعلموا أن الله شديد العقاب أن الله الله اسمي أن شديد خبرك ما شبراك أنا لكن ليت تقول إن مالكا لعالم دعا فرمي ومثله ليت الحبيب قادم يعني ومثله في الحكم على ما سبق هل وكو أواني في شواء وكو إنو أخواتي إنو ليتش لا تشيا وكو أوانو لو اسم منصوبكات خبر مرفوعك علي ليت الحبيب قادم خزقا خوشو استكم مثلا أقرايو أهات وابو مالو كاتا لراء الحبيب اسمي ليتيا قادم خبرك يأتي دعي أولي إن أن لكن ليت ولعل وكأن طبعا لرا مؤلف نموني بس بو إنه بو ليت هنا نموني ترتواني خود بيني توا كأن معنى خواهي الرزقارة فرمي باسي منافقين كأنهم خشب مسندة، كأن هم لا اسم كيتي لمحل نصب منصوبة شنك مبنية خطانة زا أنظمة مبنية وكل فيش وباس مانك لعل مثلا لعل الساعة قريب بوشي ويا المهم حكمك ويا اسم منصوبك كاتو خبر مرفوعك دا مؤلفية دسكا بباس كذني معنى أم حرفانة أفرمي أكيد بإن أكيد بإن وانيا ملا مثلا تأكيد بك رو بشي أفرمي بإن بإن أن أجر هاتو ويستت تأكيدي أو خبر بكيتوا بو اسمك أو بشي بيانا لو كاتا إن ياخد أن إن وأن بو تأكيدا بولا بردني جمان شك تيجش نكون من معنى هنا إن الله غفور رحيم بحقيقة يعني جمان النبي شك النبي تيجش يعلموا أن الله شديد العقاب هذا معنى كان بو تأكيدا شسباندن تحقيق كردن تأكيد كردن واتشون يلي شبه بك أن شبه بك أن أي كأن معنى كيبو تشبه تشبيها تشبيه يعني شيء يعني مشاركة أمر لأمر في المعنى تشبيه كردني مشاركة كردني هرش تيك لشتيكي ترى ياخد تشبيه كردني هرش تيك بهرش تيك طبعا كأن معنى تشبيه جيني أجر خبركي جامد بو أجر خبركي شي بو جامد بو بلام أجر خبركي مشتق بو لو كتاب وظن بو تشيا بو ظن وإذا كان مشتقا يكون اسم فاعل وانا أو تك أن زيدا كاتب يعني جمان معين باشا بلام علي كأن زيدا مثلا القمر زيد علي مانجا زيادة لو الليلة يبقى بكار يعني لا نحويين ولا أدبياتان مونا بآخرة يعني دائما والله يوم أن مونا بزيد يعني يأخذ في عمري فعلي الصلاة والسلام كأن محمد نيل كأن محمد نيل القمر يا أبو إليتي يعني تيجنش قبل أن أمنون لك يوان ونكت تنوينة كأن محمدا القمر تيجنش نمراك أنا ليات شمتا قمرنا اسم فاعل أنا اسم مفعلانية لذي أبو تشبيها والله كهاتو خبركي مشتقبو لو كتابو تشيا مظن بو مظن ظن تيجشتي كأن زيدا كاتب يعني جمان مواكوا زيد بنوسه شبه بك أن دا فرمشي لكن يا صاحي للاستراك يعني طبعا يا صاحي خوي يا صاحبي أصلك شادشك يا صاحبي باك يحذف بك وكل ملحان إن شاء الله في بقين وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي شاذك راشاني باسكر بنينيا لكن يا صاحي للاستدراك عن وتظهر ظهر كون لكن للاستدراك عند النحويين لكن معنى في بو استدراك لا لاي نحوي كان استدراك يعني شيء يعني لا بردني أو قمانيك لقصي في شواهي وتتعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا بردني او قمانيك ولقصيك هيك لبيشو ياكدوتا تو ألي ودائم بجزانا قاعدة لكن قد لسرتاي جملونا بيلنا عراس تولي ألي ليس عمر شجاعا عمر شجاعني آزانية وآزانيك آزانية بخيلجة شروكة رزيلة ألي لكنه سخي لكنه سخي بلا وكو آزانية بخشنده كواتا قماني كروكات قال لي ليس أمر شجاع خلق دوسي بلا أمم أزعنا بيت شروكيش فقال لي نا سخية سيركي لنا عرستي كلامه هاتوا شاهد ما نوي اسمي منصوب كروها كلا محل نصب اسميتي سخي خبرك ايتي تيقش مراك أنا وللتمني ليت عندهم حصل وتحصل وتثبت ووجد حصل عندهم وتا عند النحويين ليت للتمني ليت معنى في بوشي اللي نحو كان بو تمنية تمني معنى يعني شي تمني يعني آواتي شتي مستحيل قال أبو الأمر المستحيل داواي شتي بكيك أوشتا مستحيل بيت تيقشت من براك أنا كواتا ليت معنى في بوشي بو شتيك كوا نكريت بيتجي دوية فرمي وللترجي والتوقع لعل لعلش وش معنى كيف هو الترجي توقع طبعا توقع وترجي فرق يعني شيء الترجي طلب الأمر المحمول دوا يشتكي خوش ويستك بلام توقع انتظار وقوع المكروه شاوري يشتكي ناخوشك يلي لعل العدو قريب منا توقعي اواكم تجمل مالي نزيك بلام ترجي اواتي مثلا شتيكا كوا كيف خوش بي انزي طبعا كافرمي لي رافرمي ولي الترجي والتوقع لعل تنهابو دو معناينا هاتو بلام لراها ردواني بس تدوينا لعل للترجي والإشفاق تأتي والاستفهام باتفاق كذاك للتعليل أيضا تأتي على الذي صح عن الثقات معناه ترجيه إشفاقه استفهامه تعليله أو شن معناه وهروها فرق لبيني تمني وترجيه أو فرق لبيني توقع وترجيه أي فرق لبيني تمني وترجيه تمني وتمال لشتيك أك أو شناك لبيتجي بلان ترجي بوشتيك أكريشتك روبدات لعل الساعة قريب الرودات ببين قمان ويلي تيبو بكار نهينا ده فرمشي كاتا أم لم دو بيتي أباسي أو يكد معنى إنه النبو تأكيدا كأن معنى كيبو تشبيها لكن نبو لابدني قمانك هو كاتقصي بيشو ليت بو آواتي شتي غير ممكنة لعل جبو آواتي شتيك كوابك لي بيتجي واضحة. منو؟ إيه. بعفرمشي. قال المؤلف باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتي ظن. طبعاً ظن وأخواتي ظن. فيانا وتي أفعال قلوب. فيانا وتي أفعال شق. فيانا وتي ظن وأخواتي ظن. أم إطلاقنا كوتي أفعال قلوب. يأخذ أفعال شق. أما فيها وتي من باب تسمية الشيء ببعض معانيه. ناو بردني اشتيك بهندك لمعنى كاني. أجيناها مو فعل كان بو أفعال قلبني. يأخذ هم يبو شقنية. نصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا طبعا ما بابي سيهم لبابي نواسخ بابي كمان كان أخواتها بابي دوما إن أخواتها وبابي سيهم بابي ظن وأخواتي ظنين طبعا أخواتي ظن لا عمل على ويا كوا مبتدا وخبرها كان منصوبا كان لسلو ابن مفعول به بوي طبعا دو مفعول به أنا بيت بلام أكري لي راب السيارة كان بلين باشا كانت عن كش خصوصا لبروي أصل عملا فعلا اي بو ظنتان هنا چون انتان فيش خزبا بس ظن يا اخو ظن فعلا الين لبر اوي انما فيش خزبا سر ظن اخواتها لبر اوي انيك اقلبات شكاني مرفوعة مرفوعاتش امدي كلاما بلا منصوبات فضلا لكلاما اكري حذف يانكي بلا مرفوع ناكري حذفكي شتي وجوديش لفيش عدمية وي وجود برايستريكا لعلمة لشتيكاكا نبت معدوم بيت موجود لمعدوم بانر اختريكا قرنجيزي اتري بي ادري وي ايجيك لباتشكاني مرفوعة بلا نظن هردو كان منصوبة متلاقبر هردو كان منصوبة كانت لو روي انو اخواتي همان انو اخواتي انما انكش خذ بسد شيا بس البابي ظنو اخواتي ظن يا بلي من رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت علما بل أفرمي انصب بأفعال القلوب مبتدا انصب جار أمرك بل أقر هاتو أفعال قلوب لغ نكراب ولا عمل ياخد معلق نب لا عمل أما لكان لنا سنرابي بأفعال القلوب أفعال جمعة وايا من أفرمي أفعال قلوب باشا آية كأفرمي انصب بأفعال القلوب أبي همو فعل كان مش نسر متلا خبره كاتا منصوب يعني يقدانيا كاتا بواحد منها لا كلها متبيك إلى أفعال فعل كان أفعال القلوب نكبهر همو يا وبونا ورام بأفعال القلوب لبروي معناي أن فعلان بو علم بو ظن بو شك ظن علم شكيش هيوان دي بدلا واحد تقرش قائمة بالقلب ومتعلقة به يوديبا ضلوها وكأفرمي انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا منصبك بأفعال القلوب مبتدا وخبر آية همو أفعال القلوب مبتدا وخبر منصوبك ياخذنا أظن أفعال القلوب هرهم وكيدو دو مفعولي نابت ومبتدا وخبر منصوب ناك نخير شنك أفعال القلوب دا بشا بيبسي دا بشا هندي جار لازم وكو فريحة فريحة دو دل خوش بو عملك قلبي ياخذنا ملكي قلبية، يعني نوايا متعدية بويك مفعول. وكو أبغض محمد كافرا عليه الصلاة والسلام في عمر الفاروق يا كافر بغض فعليك قلبية. أحب زيد عمرا، زيد عمري خوشري خوشريستي فعليك دلا كاتيك مفعول بيس. دعاية هو قد يكون متعديا لمفعولين، هندي جار متعدية وليد مفعول كأمانة قاتل لنا وفعل أبو بس أماني باش كلنا أفعال قلوبا، يعني إيه ويبكيت بلا أفعال قلوب أواني كدو مفعول منصوبة كان مبتدا وخبر منصوبة كاو أي كاتا دو مفعول شن فعلك أجمي ذي من لشن بيتك أبوم كو كل ذيته لبري كبو يضبط علم كبكي كأماني مني دواني في منصوبة غير أمانة هل فعلك يتري قلبه فيني يان لازم يان متعد تيجشتن ينصب بأفعال القلوب مبتدا ومبتدا وخبرا وهي ظننت وجدا دسي كلمة باسكردني فعل كان وهي طبعا أم واولي ريا لجواب سؤالك مقدرة وكوي بسياكر يقول ما هي أفعال القلوب كافر ما ينصب بأفعال القلوب ما هي أفعال القلوب أفعال القلوب كمان أويش أفر من فقال وهي ظننت وجدا ظننت وجدا ظننت خوي المنيب هنا وتوا ووجدتوش كاتم فعلان اغادر ما دام فرمي مبتدا وخبرا اغات ادي او بن ام فعلان تايبتي جمله اسمي عشان اصير جمله اسمي وبس وده سكر بس كدني دانا دانا ظننت من نموني بو يعني تخوي وجدش دو مفعول به منصوبه كالكاتك بمعنى يقين بيت بمعنى شي بيت يقين انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب انا وجدناه صابرا مفعول به يكمي هاء لمحل نصب مفعول به دوم صابرنا منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره بلا يقول أجر هاتو بمعنى صادفته وجدته بمعنى صادفته صدفة مكر لو كاتاك مفعول به منصوبة وقول أي شيء أي وجدت الضالة واتا ونبوك الضالة بشتي ونبوك شتا ونبوكم دوزيا تيقشتا وخبرا وهي ظننت وجدا رأى حسبت وجعلت زعما كذا كخلت واتخذت علما تقول تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا أفرميت ورأى رأى وكن رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا رأيت الله أكبر رأيت رأي فعل ماضي مبني على السكون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الله منصوب على التعظيم وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم ناضي مفعول به زور زار أبينم طلاب علم كإعرابي لفظي جلالة أكن وإمش كون هروا ما نكر أمانو الله مفعول به منصوب مفعول به ناك خايف الرجال فاعلة كذلك أنا إيشي تيابك كاتا وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم علي منصوب على سبب تعظيم الله منصوب لسبب تعظيم أكبر مفعول به دوهمة منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره كاتلي رأى أم فعلا يكك لأفعالي قلوب وهرها دو مفعول به منصوب كردوة حسبت علي حسبت السعر رخيصا وعقو ما نمبرك اشتكى سعر كيه انسانة السعر مفعول به يكما رخيصا مفعول به دوهمة ولا تحسبن الله غافلا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم لا تحسبن الله الله منصوب على التعظيم غافلا مفعول به دوهما وجعلت جعلت لك اتكاب معنى اعتقدت به وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هاء مفعول به كما هباء مفعول به دوهما جعلت صعب الدروس سهلا بدوام المذاكره هدس يقرز ببردام مذاكريك مدوريك موا أحسان به كانت الطلبة كشتي لبرنكر طمليتي كسليتي وإلا توانش دروس كات همو جاري قالين مشكي همو بشريات تشبيه نبيت شون كمبيوتر صانع دروس كاركي هر يك كسيك بس تو تواني مكاري بيني أنواع البرنامج ليه زاني كسي كيتر نازاني بيدا صلاة وازاني خطي كمبيوتر كي خطي خو تفير نبي تشبيه نبي خواهی پروردگارش که خالقی بشریت میش که همو دروس کردوا همو توانایی پیدا و بلام اما انا زانه بخاطه ایش عقلا پیاوی که گوریه اواتی گوریه ایوی خزمتی دین که ایوی خزمتی مسلمانان که ایوی لروج قیامتا برز بیت بگوریه حشر بکریت ایوی امام بیت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيوك يا شوائد شاكبت تيغش نورا كانم كسي واشي تملو مثلا بيتوانا عاجزو بيد صلاتو بردوام يعني جيب خو خوراكو كسي هي تملا خير لو كسانيا كم بلا جاري واهي كسي خواهي پر وردگار علمي كي بي أداة تايبت تيغش نورا كانم وهبي خواهي پر وردگار بي بخشي كسبينيه خواهی پرودگار پیاوکو ایمی مسلمانه. اما ایمی ایمان که هیچ گوله سیر که ایل زوری زانست کانه ایمان بون تصور نکری. اکی کیوکو ابن تیمیه لکه اتکا باوکو دایکی پیالند بیان بابشینه در وسعتک خوی شرط او خوی زیت او لحیات که ابرنجیانی ابن تیمیه خنوش پیاگو خوی شرط او دایکو باوکی تا دایکو باوکیش نداره و اگر رنو شیخ الاسلام روضات الناظر لبرکه علامت دی دو ساعت سه ساعت همه روضات الناظر لبرکه. اما خواهی پرودگار توفیقی مثلا دوام مذاكره وبر دوام تيجي والله لا تقل قد ذهبت اربابه كل من صار على الدرب وصل ما رجع او ابن تيميه ابو ايه شو انا بين ابن تيميه وما سبك وسرقك ابن تيميه ان شاء الله نجبي ابن تيميه بي ابن قيم رحمه الله فاتل سرقك يا ابا بر دوام با دعوه دعوه الاخوه الوردجار بك اخلاصه تمام ان شاء الله اخوه الوردجار زانستي فراوان شيخ الإسلام تيمية فرمو يكلا دعا كان أو كشتيكم نزاني عشان بو كنتي مزقوت يدي مش قبعة ما كل خوي فرورد قال يا معلم إبراهيم ومحمد علمني ويا مفهم سليمان فهمني ضلني يا بخواي إبراهيم خواي سليمان خواي داود خواي في عمري خواي على نبينا عليه الصلاة والسلام وخواي ابن تيمية هرو خواي خواي يا مجر لم سردمات وأجر خليك دين داري بتو حزل علم كيتو بس راستي رجع كان بدري تبدل نيا بخواي فرورد قال فيرت أكا إن شاء الله أما تقريباً أكو جملة كي معترضها أبو إيرا بس ما كفرمو ملي باب النعتي لا قشتيني كوا وجعلت زعما زعما نمونا كمان لوها جعلت صعب الدروس سهلاً لدوام المذاكرة زعمت محمداً مثلاً فاهماً لدرسه نوام قمان بل كمحمد لدرس كريتيا قشو سير كي محمداً فاهماً مفعول به يكم محمداً فاهماً مفعول به دوهما كذاك خلت عمر الحاذق أخوين منيه ناوتوا وتماهر في صنعته شارزال إيشك إخويا بتوانايا وهروها ظنج وين من ما نهينا وي تقول قد ظننت زيدا صادقا ظننت زيدا مفعول به كم صادقا مفعول به دوم تا أكد يرى المبني في محل رفع فاعلة كذاك خلت من ما نهينا وخلت عمر الحاذق أخوي هنا بيتيوا واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم مفعول به كم خليلا مفعول به دوم واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا واتخذوا آياتي هزوا هزوا مفعول به وما آيات مفعول به هي كما علمت الصدق منجيا الصدق مفعول به هي كما منجيا مفعول به وما فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن هن لمحل نصب مفعول به هي كما مؤمنات مفعول به وما وعلاتي نصب كيف كسيل برجع مؤنثي سالما تيجي شنو راك انا دائما حزك ما بعد السجل